يا الله انا ابات امن في سربي معافى في بدني عندي قلت بالله عليك ايه المطلوب والله يعني يعني يعني حاجات الامور بعد ذلك فضول العيش ايه اهواله بعد كده تستجب ايه الرعاية والشكر يعني مجرد ان يبيت عندي ما اطعم به امنا في سربي جسدي معافى الدنيا بحذافيرها ماذا تريد من الدنيا سبحان الله فهو ابليس يجد الانسان هذا راضيا قانعا يعني سمع الحكمة يعني عز من قنع وذل من طمع انت سيد لما انت منه آيس وعبد لما انت فيه طامع فالعبد سبحان الله لما يكون قانع وراضي ابليس لا يعجبه هذا يبتدي يخليه ينظر للي حواليه يقول اخويا ده اقل مني عقلا ويعني مشوش الفكر وشهادته العلميه مش قد كده وانا احسن منه علما وثقافه ورغم ذلك عنده الملايين ده يعرف عددها وانا مش لاقي فلسات صغيره ومدلمات صغيره انفخها وذو علم وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب او كما قال الشاعر المتشائم مصائب الدهر كفي فان لم تكفي فخفي ما آن ان ترحمينا من مثل هذا التشفي فلا علومي ترضي ولا صناعه كفي ثور ينال الثريا وعالم متخفي ذهبت اطلب بختي فقيل بختي توفي هنا يبدا الشيطان في الزراعه فلو شعر ان قلبه كده متنمر وبدات القناعه تتبخر والرضا يضيع بعد ان كانت تضوع فيه به رائحه الرضا ورائحه القناعه اذا به ينقلب فجاه يبتدي الشيطان يزرع اول شجره الحسد يا الله ينظر يقول الله ليه يعني مدير ده وزير ده ليه ما كنتش انا وزير مكانه لا هو اعقر ولا عبد ده هو غبي ولا يفهم شيء وعشان هو منافق يعني والآن يدخل في غيبة ونميمة وينقصد قدر الآخرين أول ما يزرع الشجرة وفسيلة الحسد ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب يصبح الحسود اكبر كبيره فيه واكبر مصيبه فيه اذا غرست شجره الحسد هو الحسد يعني لا يرضى قسمه الله في الازل اعوذ بالله من غضب الله يتهم الله في قسمته اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا الله الذي قسم الاخلاق وقسم الارزاق وقسم الاقوال قسم كل شيء وهو الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير فانت رافض وغير راضي بان فلان يعطى وانت لا تعطى فلان ياخذ وانت لا تاخذ فاصبح يعني قلبه عامل زي بالضبط مع جانب النعم زي الارض الرمليه كل ما تضع لها ما تتشرفها كل ما لا تنبت كلأ ولا ايه ولا تنبت عشبا ولا تسقي كائنا من كان بارض متشرف يفضل النعم تنزل فيه هو حسود والحسود لا يسود والعياذ بالله رب العالمين فالعبد سبحان الله العظيم الحسود ده مصيبته مصائب ايه كمان لما كل ده ايه هو عايز ينجس القلب الطاهر البنس يعني في المذكرات يروح جنب شجرة الحسد يحط مصيبة اخرى من لبنات افكاره خريج مدرسة ابليس يعمل ايه والعياذ بالله يزرع شجرة خبيثة ألا وهي شجرة الكبر الكبر والكبرياء لله هو الكبير المتعال الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما أدخلته نار ثم لا أبالي أو كما قال يعني الكبر يرى نفسه أنه فوق الناس

فأتم الركوع والسجود، فاللي جالسين كلهم قاعدين يتكلموا عليه كلام طيب، يقول يا سلام هذا الخشوع والله ما شاء الله عليه، دي القراءة الصحيحة، شوف ما شاء الله ازاي، شوف كيف ركوعه، شوف سجوده ازاي. فخرج من الصلاة يقول له كمان صايم يا سطر يا رب، اعوذ بالله، وان كانت طفة لكنها لسان حال كثيرين، لسان حال كثيرين يحب ايه يوضح تحت الضوء، سبحان الله عايز ايه يظهر. فاول ما يضع شجرة الرياء يروح وضع جنبها شجرة الايه العجب، العجب بقى يعجب بعمله، يقول انا اصلي جاري لا يصلي، جاري يشرب الخمر وانا الحمد لله لا اشرب، تقول لي فلانة غير محجبة وانا محجبة، فلانة يدوب محجبة انا منتقبة، انا افضل منها، هذه مصيبة. هنا العجب، ودي كبيرة من الكبائر ان يعجب المرء بعمله، كارثة. يبقى فيه تيه الطاووس، لا يعني انا اريد ان اقول ان لا تدع الشيطان يغرس لك مثل هذه الشتلات السيئة والفسيلة الخبيثة. ايضا اذا وصل بك الى هذا الحال يعمل ايه ابليس؟ يروح زرع لنا شجرة الايه الامن من مكر الله والعياذ بالله. يقول في نفسه يا عم الحمد لله انا اصلي من ساعة من 6 سنوات وانا عندي 6 سنين وعندي 50 سنة ما قطعت الصلاة يوما يا الله. والتاني يقول ايه؟ يكون عاصي وبعيد عن الله. يقول يا عم صايب فاكر كذا وكذا وكذا، لكن انا موحد. طب الموحد يا راجل لا اله الا الله محمد رسول الله، مش لها حقوق؟ مش لها مقتضيات؟ ده ابو جهل وابو لهب كانوا اذكى من كثير منا. ما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة الا ان يقولوا لا اله الا الله، لكن ما فهموا القضية من الاول. قال لك ما معنى اقول لا اله الا الله؟ لها ترتيبات على اساسها. فابى والعياذ بالله، والشيطان عمل لهم ايه حاجز، وصارت قلوبهم غلف من قبول الحق. فالعبد سبحان الله العظيم يقول لك يا عم قال ده انا الحمد لله يعني حجيت 10 حجات يا عم. طب كم قبل رب العباد من انا عملت 22 عمرة، طب كم قبل الله منها؟ بلاش العجب ده، بلاش الايه الامن من مكر الله ده. ليه؟ لانك لو امنت مكر الله لا يمر مكر الله الا خاسر او كافر او فاجر. يعني سبحان هذه قضية خطيرة. فكمان في المقابل مع الامن من مكر الله القنوط من رحمة الله، نفس القضية، يخرج من رحمة الله ولا يجب الله رب العالمين، ولا يخرج من رحمة الله الا ايه الا فاجر ابتعد عن طريق الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ليه؟ لان ذنبك اكبر ام عفو الله؟ هتردوا كلكم تقولوا ايه عفو الله؟ طبعا خلاص، عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه، وحبه يضيء القلوب فكيف وده، ووده ينير الطريق فكيف محبته. الله اكبر، يحبهم ويحبون زي ما قلنا في حلقة سابقة رضي الله عنهم ورضوا عنه، داخل في معية الصالحين. فالشيطان في مذكرته اليوم خطير، لانه يريد ان ينجس القلب الطاهر، وتنجيسه ونجاسته ان يزرع فيها هذه الذنوب وتلك المعاصي كبائرها وصغائرها، فيستمرئ العبد المعصية. واستمراء المعصية امر خطير. الولد يعمل علامات قليلة في الصف الفصل الدراسي الاول تؤنبه، فيشعر بتأنيب ضمير ويحزن ويبكي. يجي في الفصل الثاني يعمل نفس المشكلة، تؤنبه الضمير ايه يعني يؤنبه بس على اقل، الى ان يصير التأنيب صار بالنسبة له عادة فيتعود عليه، يستمرئ ايه زي اللي بيستمرئ الذنب. يقول له ايه الولد في المدرسة؟ يقول له خد سيجارة. يقول لا لا لا لا لا، لا ما انت مش راجل، انت لو كنت راجل وما تخافش من ابوك او امك كنت تدخن زينا، لان التدخين علامة الرجولة. يقول لا والله من علامة الرجولة ان لا ادخن، لان التدخين عبارة عن اتباع الهوى، واتباع الهوى يذل الانسان، واصير عبد للسجارة عبد لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيظل وراه ان يعير الانسان، ومن علامة الساعة ان يعير الانسان بتقواه. يقول ده خيبان، ده مش كده يعني، مش عصري،